مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالنصر والتأييد وثبتنا وإياهم على التوحيد يا عزيز يا مجيد. اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ووفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لكل ما تحب وترضى واجزهم عنا وعن البلاد والعباد وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ رجال أمننا احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وكن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأعذنا من مضلات الفتن. إلهنا رفعنا إليك أكف الضراعة فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة ولا تخزنا يوم تقوم الساعة. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.